Ana Iman, ona jest tam kochana. I teraz ten mi słyszał dwa. I teraz ten mi słyszał dwa. Ona mówi, że dwa, a ten dom, to już słyszał. Ale to za pan. I teraz ten na was. No ale, ale już, ale mówię. Zmów mi, ile na... بس لما قمت للخامسة سبحوا فيك سبح طيب لما سبح فيك بك جمع ما هزت ثقة بنفسك نعم لا ما بلايش بهم غريب نعم سؤال ثاني نعم هنا صحيح عندما صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول أنا إمام مسجد وقمت للخامسة وسبح بي المأمومون فلم ألتفت إليهم فلما سلمت أخبروني بذلك. الإمام إذا رأى صواب نفسه فإنه يمضي على ما يستيقنه ما لم ينبهه أحد، فإذا نبهه ثقتان فأكثر رجع إلى قولهم. وعادة إذا سبح بالإمام ولو واحد يحصل عند الإمام شك، ولكن الأخير ما حصل عندي شيء حتى الجماعة يسبحون ولا مبالي بهم، وكان مفروض الرجوع إلى قولهم. وإذا استيقن المأموم زيادة ركعة ولم يكن الإمام قد أشار لمنقومه بمعنى أن هناك ركنا قد سقط فإنه لا يتابعه في أصح قول العلماء، وإنما يتابعه على الصورة التي شرحناها بالأمس حين ترك سجدة من الركعة الثانية فحلت الثالثة محل الثانية وتبطل الركعة بأسرها، وإذا قام الرابعة بالنسبة للركعة الصحيحة وبالنسبة لهم خامسة يشير يا من قوموا لأن هناك ركعة باطلة. أما في هذه الصورة ما في ركعة باطلة، إنما هناك فقط هل هو زاد أو لم يزد، وقد سبح به كل جماعة مسجد فكان الرجوع إلى قول وهم جمع أولى من الإصرار على ذلك. وفي هذه الحالة تسجل للسهو، تسجل للسهو والصلاة تعتبر صحيحة، وإذا كان أيضا مسجل للسهو وفات الوقت تكون الصلاة صحيحة. السؤال الثاني متعلق بمثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقد جاء هذا على صور. وقد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ويجوز الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة وبثلاث عشرة ركعة. الأصل في الوتر أن الركعة الأخيرة، ولكن جرى في مصطلحات الفقهاء إدخال الوتر في قيام الليل وإدخال قيام الليل في الوتر، وهذا له أصل من الأدلة. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وبسبع وبتسع، وهذه أحاديث صحاح. السنة لمن أوتر بخمس أن لا يجلس إلا في الأخيرة، ومن أوتر بتسع أن يجلس في الثامنة، جاء هذا منصوص عليه في صحيح الإمام مسلم. وأكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وهكذا كان الصحابة يفعلون في قيام رمضان في عصر عمر. وما الرواية الواردة في الموطأ، لأنهم كانوا يصلون بعشرين، فهذه الرواية معلولة. والمحفوظ أنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة، ومن زاد فلا حرج عليه، حتى حكى ابن تيمية وغيره اتفاق على هذا، ولا بأس من تقسيم قيام الليل بحيث يصلي بعض الركعات في أول الليل والبقية في آخر الليل، وهذا قد يعين على اتفاء العدد لمن ليس له قيام من آخر الليل. وقيام آخر الليل هو أفضل أنواع القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم يقوم آخرة فليقم آخر الليل، لأن الرب جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن خشي أن لا يقوم آخر الليل فإنه يصلي من أوله. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر من ذلك أن أوتر قبل أن أنام. يبتدئ قيام الليل من صلاة العشاء الآخرة، فإذا جمعت مع المغرب فقد دخل وقت قيام الليل والوتر، وإذا أخرت صلاة العشاء إلى منتصف الليل لم يدخل وقت الوتر حتى يصلي العشاء، ويطلع وقت الوتر بدخول وقت صلاة الفجر، ومن ترك ذلك متعمدا فقد فاته الوتر، ومن فاته لنوم أو وجع أو نسيان أو انشغال فإنه يقضيه. وقد كان جماعة من الصحابة ولا سنيد إليهم صحاح يقضون الوتر ما بين أذان الفجر إلى الصلاة، ثم سأل الأخ عن تفسير القاسمي. تفسير القاسمي يعتبر من التفسير الجيدة ومن التفسير الواضحة، ولكنه يصلح لطالب العلم ولا يصلح للمبتدئ، لأن عليه بعض المآخذ. ثم قال الأخ: ما أفضل التفاسير؟ أفضل التفاسير وتفسير الحافظ ابن جرير، وهذا قد لا يستفيد من العامي الفائدة المطلوبة لأنه يريد الأقاويل بالأسانيد، والعام ما لا يريد الأسانيد. أنفع شيء للعامة التفاسير المختصرة التي تذكر معاني الكلمات، تذكر بعض الفوائد. فمن ذلك تفسير السعدي تفسير جيد، تفسير أبي بكر الجزائري تفسير جيد. وأما من له علم وله معرفة فأنفع التفاسير له هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا في الحقيقة قد نستطيع أن نقول بأنه أفضل التفاسير على الإطلاق، لكن العامي قد يستثقل كثرة الأحاديث والروايات والأسانيد فيقرأ المختصر. مختصر الرفاعي جيد وهو مطبوع، ومختصر الصابوني على ابن كثير جيد. والصابوني وإن كان يسير في الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة، وهذا واضح من صفوة التفاسير، لكن هذه اللوثة لم توجد في مختصر تفسير ابن كثير. وجد له أخطاء في مختصراته، ولكنه لم يسعى شيئا من ذلك في تفسير ابن كثير خاصة. فهو في تفسير ابن كثير جيد، ولم يأتي بما ليس من كلام المؤلف. نعم. تفصيل مقدار معين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أسبوع أو كلام ورد في لا هو ما ورد في ذلك. الأخ يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في أسبوع في كذا؟ ما ورد في شيء واضح وصحيح، لكن نأخذ ذلك من أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ورد حديث كثير قال اقرأه في 40، ثم جلس يقول اقرأه في كذا اقرأه في كذا، حديث قوي. فكلما استكثر الإنسان من قراءة القرآن كان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خرجه الإمام مسلم في صحيح حديث أبي أمامة، وجاء في حديث أنس عند أبي داود الطيالسي وأحمد وجماعة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، إن لله أهلين هم أهل الله وخاصته أهل القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، وغير ذلك من الحديث والآثار الواردة في هذا الباب. يستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومتى ما قدر على ختم القرآن في 3 أيام فهذا هو المطلوب، وإذا عجز عن ذلك فلا يتجاوز أسبوعا حتى لا ينسى القرآن. ولأن حافظ القرآن يحتاج للمراجعة ما لا يحتاج من لم يحفظ القرآن. وقد كان جماعة من الأئمة يختمون القرآن في أقل من 3، وهذا رخص فيه جماعة من العلماء لمن له فهم في التفسير وسعة من الوقت. وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة. وجاء عن طوائف من أئمة السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا يقال به لمن له معرفة بمعاني القرآن، لأن مقصود القرآن هو التدبر. والله جل وعلا يقول رتل القرآن ترتيلا، والذي يريد الترتيل ويريد التدبر لا يستطيع أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام. شكرا على الله. بالنسبة لطالب العلم متى يحق له التسوية ومتى يحق له أن يدرس غيره كشرح كتب السنة وتدريس العلم وشرح النصوص وكذا وهل إجازات مشترطة في هذا؟ أحسن الله إليك. ما لا ماذا تقصد بدليل ضبط الصحابة؟ يقول الوهم عن العباس في أن النبي عليه الصلاة والسلام ومسلم. إيه ماذا تقصد بالضبط؟ ما أريد الوهم. إمام الضبط. إيه لا. ما الدليل عليه؟ يعني قصدك في العلم حديث مصطلح عام؟ يعني تقصد يعني أن المقصود هو الضبط فقط دون تمام الضبط؟ أقصد أن من جعل هذا مأخذ الطعن في ضبط الصحابة يقول الوهم عنده. طيب واضح. سؤالان. السؤال الأول، الأخ يقول ما هو الدليل على اشتراط تمام الضبط في الحديث وفي الرواة، وهل هذا يعني أن هذا قد يتوفر في بعض الصحابة لوهم بعض في بعض الأحاديث؟ السؤال الآخر متعلق ب طالب العلم متى يكون مفتيا ومتى يتأهل للتدريس والتعليم، وهل يشترط في ذلك أن يكون مجازا؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما أفتيت حتى شهد لي 70 بالعلم، أي شهد لي 70 من الأئمة والحفاظ بالعلم وأنه أهل لي الفتية والتعليم، ولأن المعلم مرآة طالبه فهو الذي يعرفه وهو الذي يؤهله وهو الذي يكون له ميزانا، قد يراه أهلا قد لا يراه أهلا، قد يمنعه من التدريس ليس لأنه لا يراه أهلا وإنما يرى منه أنه يتزود، لأن التدريس قد يعيقه عما هو أهم، مع أن التدريس يعين على الضبط ويعين على استفال المسائل ويعين على البحث ويعين على الاطلاع ويعين على المراجعة. طالب العلم لا يشرع بالتدريس حتى يشهد له مشايخه بأنه أهل لذلك، ولا بد أن يكون حافظا للقرآن، حافظا للمتون العلمية، ضابطا لذلك، وقد يكون ضابطا لمثل معين فيرخص له في تدريس هذا المثل المعين، بمعنى لا يستطيع أن يكون موسوعة علمية بمعنى يكون علامة، إذا كان عنده علم في هذا الجانب فرجل تخصص في علم أصول الفقه وأتقنه، وإن لم يكن له معرفة بالفقه ذاته ولا في الحديث فنرخص له في تدريس ما أتقنه وعلمه، كرجل آخر درس النحو وأتقنه وضبطه فإنه يرخص له في تدريس ما أتقنه وضبطه، وآخر تعلم الفرائض وعرف مداخلها ومخارجها فمثل هذا يرخص له في تعلم علم الفرائض وإن لم يكن راسخا في العلوم الأخرى، فإن العلم يتجزأ والإنسان متى ما علم شيئا وأتقن وضبطه واقتصر على هذا الجانب من العلم فإنه لا يمنع من التدريس حتى يدخل الجوانب الأخرى، قد يكون لا يكون عنده تلك الهمة لضبط العلوم الأخرى، فمثل هذا لا يحرم المسلمون من نفعه. والتدريس غير الفتوى، فإن التدريس قد يقوم به من ليس أهلا للفتوى، فالتدريس شيء والفتوى شيء آخر، لأن السؤال يأتي مشرقا ويأتي مغربا، يأتي متعلقا بالحديث ويأتي متعلقا بالفقه ويأتي متعلقا بالعقيدة ويأتي متعلقا بجوانب أخرى، والمدرس قد يكون ملما بجانب معين فحين يسألون في علمه وتخصصه هذا لا بأس به، ولكن الناس عادة يسألون فيما هو أعم من ذلك، فلا تصدر للفتوى إلا من له إلماس بالعلوم الشرعية وضبط للقرآن ومعاني القرآن وحفظ لآيات الأحكام وعنده قواعد في العلوم الشرعية، لأن مثل هذا إذا كان ما عنده علم ويفتي قد يجعل الاختلاف إجماعا، والإجماع اختلافا، وهذا كثير، وهذا كثير لأنه ما عندهم علم بمراتب المسائل، فيأتي إلى ما أجمع العلماء عليه فيقول بخلافه جهلا منهم ما يدري أصلا، لو قيل له في إجماع ما قال به، ويأتي إلى ما اختلف العلماء فيه فيجعله قولا واحدا لأنه لا يعرف إلا هذا أو القول، ويصب الولا والعدى على هذا القول لأنه لا يدري ما الناس فيه، وقد يجعل المطلق مقيدا والمقيد مطلقا لأنه لا معرفة له بعلم أصول الفقه ولا معرفة له بقواعد الفقه، فمثل هذا يمنع من الفتوى وإن كان يؤذن له في التدريس. أما السؤال الآخر متعلق بمسألة الضبط، نحن نعرف أن الشروط الصحيحة خمسة، الشرط الأول عدالة الرواة، الشرط الثاني ضبط الرواة، وقال بعض العلماء تمام الضبط، ولم يتفقوا على هذا، وإنما ذكر بعضهم ضبط الرواة وقال بعضهم تمام الضبط. ابن حجر في النخبة إن ذكر قال بنقل عدل تام الضبط تصل السند غير معلل ولا شاذ، بينما صاحب البيقونية قال يرويه ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والعلماء الأوائل يشترطون الضبط، وتمام الضبط مرتبة أعلى من الضبط، والمقصود بالضبط ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، فقد يجمع الله جل وعلا في العبد النوعين، يكون ضابطا لما يؤدي ضابطا لما يكتبه وينقله، وقد يكون ضابطا لكتابه وإذا حدث من حفظ غلط ووهم وخلط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبد العزيز محمد زراوردي ثقة في كتابه ضعيف في حفظه، وقد يكون ضابطا لما ينقل من صدره ولكن ليس له كتاب، وقد يدخل عليه في كتابه ما ليس من حديث فلا يميز، على هذا يتبين الضبط مراتب، ضبط صدر أو ضبط كتاب، والحفاظ يتفاوتون في الضبط، ولم يقل أحد من العلماء بأن الحفاظ على مرتبة واحدة من الضبط، وكما أن الحفاظ يتفاوتون في الضبط فكذلك الصحابة يتفاوتون في الضبط وليس على مرتبة واحدة، وليس من شروط الضابط أن لا يخطئ، فإن هؤلاء بشر، وإذا كان نبي الأمة الذي يتلقى عن الصحابة يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني، والحديث متفق على صحته، والعلماء يفرقون بين خطأ المقل وبين خطأ المكثر، فالمقل إذا كثر خطأه فهذا دليل على سوء حفظه، ومثل هذا لا يحتج به، والمكثر يغتفر له كثرة الخطأ في جانب ما روى، ثم أن أخطأ الرواة مراتب، هذا قد يخطئ في الأسماء، وهذا قد يخطئ في المتون. أوجد من أكابر الأئمة أخطاء، كما معروف من أخطاء شعبة ومن أخطاء وكيع ومن أخطاء بعض الحفاظ، ولا لم يقدح في عدالتهم ولم يقدح في حفظهم ولا ضبطهم، لأن من يروي 10 أحاديث يختلف عن من يروي 2000 حديث. وما نقل عن بعض الصحابة من الوهم، كقول ابن عباس وهم، كأن الإنسان تزوج ميمونة وهو محرم، كقول ابن عمر وهم، بأن النسلم اعتمر في غجب. هذه أخطاء يسيرة مغتغرة في جانب حفظهم ولا تؤثر على ضبطهم، ولا يقال بأن هذا دليل على نقص الضبط. ولا يقال بأن هذا خرج عن حد الضبط فنزلت مرتبته، لأن لو كان هكذا ما كان عندنا ضابط أصلا. والرواة في هذا أقسام: القسم الأول حافظ ضابط متقن، فهذا يحتج بحديث بالاتفاق، وليس من شرط الحفظ والضبط والإتقان لا يخطئ. ولم يقل أحد من العلماء لأن من شرط الحافظ الضابط أن لا يخطئ، فإنه لا يكاد يوجد أحد من الرواة لم يخطئ، ولا يعرف عن أحد من الأئمة لم يخطئ. لكن الخطأ متفاوت بينهم، فمقل ومستكثر. فهذا الإمام الزهري على إمامته وجلالة قدره واتفاق الأئمة على حفظه وضبطه، وأن واحد الأئمة 6 الذين تدور عليهم الأسانيد. ذكر عنه الإمام مسلم رحمه الله أنه تفرد في 90 لفظة، وهذا ابن عيينة أخطأ في مواضع متعددة، وهذا شعبة كان يخطئ في الأسماء، وهذا وكيع أخطأ في أحاديث كثيرة، وهذا نافع أخطأ في أحاديث. القسم الثاني الصدوق الذي يخطئ بعض الشيء وغلب صدقه على خطأه، فهذا يحتج بحديثه ما لم يتبين غلطه. القسم الثالث الذي هو صدوق في نفسه ويخطئ وقد تحش خطأه، فهذا لا يحتج به، كنعيم بن حماد الخزاعي، كشار بن حوشب، كالليث بن أبي سليم قد اختلط ولم يتميز حديثه، وكعاصم بن عبيد الله، وكمحمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال هؤلاء. القسم الرابع المتفق على ضعفه، فهذا أمره ظاهر. والمقصود والملخص من هذا أن من شروط الحديث الصحيح الضبط والخطأ اليسير لا ينفي الضبط ولا يناقضه، ولا ينفي عن الراوي الضبط، بمعنى تنزل مرتبته من الضبط إلى الضعف، والضبط مراتب. فتحدث فيما مضى عن بعض طبقات الحفاظ، فحين ننظر مثلا في طبقات الحفاظ عن الزهري وأنهم ينقسمون إلى 9 طبقات، منهم من قسمهم دون ذلك ومنهم من زاد على ذلك، ولا يهم. الذي يهمنا الذي في الطبقة الأولى هم مالك وابن عيينة ومعمر وعقيل بن خالد بن عقيل ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وامثال هؤلاء. وهؤلاء بالاتفاق ليسوا على مرتبة واحدة في الزهري وليسوا على مرتبة واحدة في الحفظ والضبط، وهذا لا يخرجهم عن الضبط. فهذا معمر إذا حدث عن الزهري قد يخطأ أحيانا، وأخطأ معمر على الزهري في أحاديث سواء حدث فيها في العراق كحديث يروي عن الزهري عن سالم بن عمر في العراق، وحفاظ يروونها عن الزهري وهو يرويها في اليمن عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ابن عمر، وكحديث لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أخطأ معمر في هذا الحديث على الزهري، والصواب الحديث لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب دون لفظة فصاعدا. وخطأ معمر على الزهري في حديث أبي هريرة إن كان وفي التفريق في الفارة إذا وقعت في السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، وهذا التفريق أخطأ في معمر والحفاظ يخالفونه في هذا. ومن هذا أيضا شعيب بن أبي حمزة قد يخطئ على الزهري، ومن ذلك ابن عيينة نفسه من أكابر الحفاظ في الزهري أخطأ في نحو 20 موضعا، ومالك قد أخطأ على الزهري في نحو موضعين، وهذا لا يمنع من ضبطهم ولا ثقتهم ولا إتقانهم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخطأ في أحاديث ونسي أحاديث، وحين أراد الإمام الذهلي زيارة الإمام أحمد وكان في الطريق يتذاكرون حديث يحيى بن سعيد القطان الذي يروي بإسناده عن عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحين طلب أصحابنا يحدثهم به قال اسمعوه من أحمد، فحين حدثنا به عن يحيى ابن سعيد القطان، فحين حضروا عند الإمام أحمد وسألوا الإمام أحمد عن هذا الحديث قال ما أعرفه، قيل ما تحدث به عن يحيى قال لا لم أحدث به عن يحيى وليس هذا من حديثي. فخجل الإمام الذهلي رحمه الله واتكت، وحين خرج عتب عليه أصحابه تقول عند أحمد، أحمد يقول ليس عندي. فقال بعض الحاضرين حين خرج الذهلي يا أبا عبد الله فيما مضى حين حضر عندك الذهلي حدثت به عن يحيى، فقال الإمام أحمد انتظر. فدخل الإمام أحمد وأخرج كتابه فوجد الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذهلي هذا محمد العاقل، لأن يعني كان بإمكان الذهلي أن يرد على الإمام أحمد في المجلس ويرتفع قدره عند الخلق، لأن الإمام أحمد قد حدثه به وسكت الذهلي كأنه ما سمعه. ولما كان في مرة أخرى رجع الذهلي معه فحدثه الإمام أحمد به عن يحيى بن سعيد القطان فسر بذلك الذهلي. وأيضا الإمام أحمد حين سئل في مجلس عما يقول المسلم في السلام على أهل الكتاب قال لا أدري، قال يا أبا عبد الله الحديث الوارد في ذلك، قال وأي حديث؟ قالوا لا حديث الزهري، قال وأي حديث الزهري في هذا؟ ذكر حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في قصة أبي سفيان في بعث النبي صلى الله عليه الكتاب ومحمد عبد الله ورسول الله رقم عظيم السلام على من اتبع الهدى. قال الإمام أحمد يعني تذكر هذا الخبر، والحديث موجود في المسند وهو موجود في الصحيحين من طريق الزهري. من ذا الذي ترضى سجايا كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحد. نعم الإجازة ليست شرطا في هذه الأمور، الإجازة قد تكون لفظية، يعني ممكن يقول معلم الطالب أجلسك بأن تدرس، وممكن يكتب له ذلك، والإجازة عند السلف ما تعرف الإجازة عند المتأخرين. المتأخر قد يعني بمعنى جاز أذنت لك، لما كان الإجازة عند الأوائل تروى بالأسانيد بمعنى يدفع لك أسانيدة فتكون هذا الإجازة. ولا شيء متفاوتة، يعني قد مثلا يجيزك بالمسلسل الأولية، وقد لا يجيزك في الكتب بالتسلسل كتصنيف ابن تيمية وتصنيف ابن القيم بالتسلسل، ويجيزك بالكتب الستة بالتسلسل والمسانيد بالتسلسل. وهذه في الحقيقة جيدة ومهمة حتى يرتب السرد الطالب بأسانيد الأئمة الكبار، ولكن ليست هي الغاية في كل شيء، لأن طبقة يحرصون على هذه وإن كانوا غير أهل العلم ويرون الأسانيد كثرون في المجالس في الأسانيد وهم لم يصلوا لمرتبة العلم مرتبة الحفظ والضبط، ولكن الإنسان متى ما قدر عليها فهي من الأهمية بمكان إذا كان من يأخذ عن الإجازة أهلا للإجازة ومعروفا بالعلم حيث يكون له مفخرة في المستقبل. شيخ طبعا نظرا سواء كان مباحا أو واجبا هل يتابع على تأليف؟ جيد. نعم ثاني شيخ رجل لبس في يده فقال رجل من يقال الشيخ جيدة إذا كانت تطبق، فإذا كانت تطبق الشيخ ما في حديث نايع المساسرة ثم أنه من شخص بيقضي الحجة المساسرة بها فهر الصلبان أو للاعبين كفار أو لفنانات بلاستيكيا ما طبي ويقول أن نفسي عشان تعرف، فلو كانت ما في شيخ تزير تعرف أولا طبعا في سؤالان، السؤال الأول في النذر، من نذر نذر طاعة لله جل وعلا هل يجر على ذلك؟ السؤال الثاني عن لبس الأساور، تقدم التفصيل في ذلك ولكن اختزلت الفتوى في نوع من هذه الأنواع، ونحن قسمنا ذلك إلى مراتب وعيد ذلك على عجل معني سردت الأدلة على ذلك وهي موجودة ربما أن الأخوان بعض الأخوان كتبها، وقلنا النوع الأول أن يعلق السوار بقصد دفع العين، قلنا هذا محرم بالاتفاق وسدلنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، حديث عقبة في المسند بسند صحيح. النوع الثاني أن يعلق ذلك بقصد الشفاء ولم يكن هذا سببا شرعه الله ولا كان معروفا بالحس، فهذا ممنوع منه مطلقة. الأمر الثالث أن يعلق ذلك تشبها بالكفار كما يصنع بعض اللاعبين أو إعجابا بهم، قلنا هذا محرم مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. قسم الرابع قلنا يضع شيئا كعلاج، وهذا العلاج قد ثبت بالحس والتجربة أنه نافع، قلنا هذا جائز كما قال السفرين في عقيدة الفرقة الناجية وكل معلوم بحسن إجاء فنكره جهل قبيح في الإجاء، وقلنا يخفيه أيضا عن الناس حتى لا يظن بأنه يفعل ذلك تشبها بالكفار أو يفعل ذلك كما يفعل أهل الجهل ومن عندهم بعض البدع والضلالات، كان هكذا جرى التقسيم. أما موضوع النذر فالنذر نوعان، النوع الأول أن يعلق النذر على شيء معين، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولكن من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. كثير من الناس يختلط عليهم النذر لغير الله ونذر المعصية، وهذا كثير حتى عند بعض طلبة العلم يختلط عليهم هذا بهذا، النذر لغير الله شرك ونذر المعصية ونذر لله لكن نوى به معصية وهذا محرم، فرق بين الأمرين، فرق بين النذر الشرك وبين النذر المعصية، ينبغي طالب العلم يتنبه لهذا الملحظ ويفرق بينهما، النذر المعصية نذر لله، أما النذر الشرك نذر لغير الله مثل يقول البدوي علي أن أذبح له إذا كفاني شر فلان ونحو ذلك، هذا نذر شرك لا يجوز الوفاء به بالاتفاق. أما نذر المعصية يقول لله علي نذر، لله علي نذر إن حصلت كذا وكذا أو تيسر لي كذا وكذا من المعاصي أن أفعل كذا وكذا، فهذا نذر معصية وهو لله لكنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. النوع الثاني من أنواع النذر أن ينشأ النذر تقربا لله ولا يعلقه على شيء. فهذا قد قال طائف من الفقهاء أنه استحب التقرب به، ويختلف على النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال استخرج من البخيل، لأن اللي استخرج من البخيل ما قصد التقرب به لله، إنما علقه على حصول شيء، بخلاف الذي ينشأ النذر فإنه لا ينشئ عادة إلا هو قادر عليه، لأن ما هناك شيء يدفعه غير التقرب لله، بخلاف الأول لا هناك شيء يدفعه يريد شفاء من الله، يقول إن شفاني الله علي كذا وكذا، إن خرجت من السجن فعلي كذا، هو يريد شيئا، وقد إذا حصل مطلوب وقد يوفي وقد لا يوفي، قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، بخلاف الآخر الذي ينشئ النذر تقربا لله جل وعلا ومحبة له وطاعة له، فهذا عادة لا يقوله الإنسان إلا وهو قادر عليه، وهذا قرب لله جل وعلا، فهذا يجب إضافة فهو بك الأول بالإجماع لا نزاع في ذلك، ولكن هذا أكثر تمحض في القربة من النذر المعلق، من النذر المعلق. نعم الثاني تابع عليه لا إشكال فيه، والأول إذا أوفى بنذر يتابع عليه، ولا يمكن تابع عليه أثنى الله عليه، يتابع عليه إذا أوفى به، لقل جل وعلا وليوفوا نذوره، الله جل وعلا أنفقتم نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فالله جل وعلا يثني على هؤلاء، ولا يثني الله إلا على أمر مشروع على أمر مستحب، فيتابع على ذلك إذا أوفى به، والله أعلم.